ما رأيكم في كتب أشرطة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى؟ هل تنصحون بقراءة كتبه واستماع أشرطته؟ نعم لا بأس به. ما كتبه أشرطه ما رأينا لم أرى عليها يعني ما ينتقد. ما انتقدت فيها شيئا. أشرطة جيدة وكتبه جيدة مفيدة. نعم.